السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد؟ نعم. ساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. يا شيخ، أنا مدة 5 سنوات حجيت. نعم. وطواف الإفاضة. اي نعم. خليته مع طواف الوداع. هل هذا جائز له؟ لا. اي نعم يجوز. يجوز. يجوز الإنسان يأخر طواف الإفاضة. اي نعم. إذا بغى يمشي. اي نعم. ويطوف طواف الإفاضة ويسعى ولا عليه طواف.